الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الثامن من مادة العقيدة، حقيقة الإيمان. انتهينا من أركان الإيمان، وهذا الدرس في حقيقة الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الاصطلاح اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح، وهذا هو عليه علماء أهل السنة، لأن بعضهم أخرج العمل، والذين أخرجوا العمل يسمون بالمرجئة أو بمرجئة الفقهاء. والمقصود بالاعتقاد اعتقاد القلب، وبالقول هو قول القلب واللسان، وقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو الإقرار، والعمل يقصد به عمل القلب من خشوع وخضوع وتسليم وعمل الجوارح. من القضايا المتعلقة بالإيمان زيادته ونقصانه، فنحن نؤمن بأن الإيمان يزيد وينقص، دل على هذا القرآن الكريم. من الأدلة قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه: الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وثبت في السنة: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالإيمان يزيد وينقص، وأزيد لها أسباب، منها العلم والعمل والذكر والفكر. إذن هذا هو الإيمان. ننتقل إلى النقطة الأخرى وهي نواقض الإيمان، يعني متى ينتقض الإيمان بحيث يصبح هذا الشخص كافرا. بدأ المصنف أولا بكيف يدخل المرء إلى الإسلام، ومعروف أنه المرء الذي يريد أن يدخل الإسلام إنما يدخل بقول الشهادتين، لا يمكن أن يقبل منه شيء آخر. يعني هو لو قال أنا سأدخل الإسلام مثلا بالصدقة بالحج ونحو هذا، نقول لا بد من الشهادتين. ثبت في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النقطة الثانية نواقض الإيمان، متى يصير المؤمن كافرا. قبل البيان هذه النواقض، هناك نقطة مهمة لابد أن نستوعبها، وهي ما قاله الإمام الطحاوي في عقيدته، قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر به مصدقين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، يعني ما لم يستحل هذا الذنب. فهو لو استحل هذا الذنب، استحل ترك الصلاة، استحل شرب الخمر، استحل الزنا، فهو يكفر حينئذ. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فهو إذا أذنب فهذا الذنب ينقص الإيمان، وقد تقدم معنا أن الإيمان يزيد وينقص. قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. فهو إذا أنكر ألوهية الله أو وحدانيته أو نحو هذا خرج من الإسلام. طيب، بناء على ما تقدم، النواقض يمكن أن تحصر فيما يلي: النوع الأول ما يتضمن إنكار الربوبية أو الطعن فيها، النوع الثاني الطعن في أسماء الله وصفاته، النوع الثالث الطعن في الألوهية، النوع الرابع إنكار الرسالة أو الطعن في صاحبها عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لتوحيد الربوبية فهذا واضح، فلا يمكن أن يقول المرء هو مسلم وهو لا يؤمن بأن الله هو خالق الكون. النوع الثاني الطعن في الأسماء والصفات، مثل شخص يقول أنا أؤمن بالله وبالنبي محمد وبجميع الأركان الإيمان، لكن أنا أقول الله عز وجل ليس له علم كامل، أو قدرته ليست كاملة، أو أنه ليس الحي القيوم، أو أنه يعني لا يسمع ولا يبصر ونحو هذا، أو يثبت لله عز وجل صفة لم يذكرها الله، لم يثبتها لنفسه، كأن يثبت لله الولد أو البنات أو الصاحبة أو النوم أو الغفلة ونحو ذلك. فهذه كلها من نواقض الإيمان. النوع الثالث الطعن في توحيد الألوهية، فهو يقول بأن الله هو الخالق الرازق المتصرف إلى آخره، لكن يعبد غير الله، وهذا هو الذي كان يمارسه كفار قريش وغيرهم. لأن مقتضى لا إله إلا الله التي يعني يعتقدها أو أسلم بها هي العبادة، هي توحيد الألوهية. فإذا قال لا إله إلا الله ولا يعبد الله أصلا ويعبد غيره، فهذه الكلمة أصبحت لا معنى لها. النوع الرابع من النواقض أن يعتقد ما يطعن في الرسالة أو في صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو إذا طعن في صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو في وجوده قال هو ليس بموجود، هذا ناقض من نواقض الإيمان. كذلك لو أنكر شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر البعث، الحساب، الميزان، الصراط، الجنة والنار، قال لا يوجد يوم آخر مثلا، لا يوجد جنة ونار ونحو هذا، أو أنكر شيئا من القرآن، قال الفاتحة ليست من القرآن، المعوذتان ليستا من القرآن ونحو هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلوم الدين بالضرورة، فنقول هذا أيضا ناقض من نواقض الإيمان. والحمد لله رب العالمين.